الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس، في باب الهبة، فإنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يعود في هبته، بمعنى أنه يرجع فيها، الرجوع فيها من غير عوض، ليست من باب الشراء، وإنما الرجوع بإرادة منفردة. شبهه بالكلب يقيء، والقيء معلوم يخرج من البطن فيكون خارجا. قد كان الكلب، أو عرف عن الكلب أنه إذا قاء فإنه يأكل قيئه. قال: ثم يعود في قيئه. هذا الحديث حدثت فيه مناظرة بين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد، فقد جاء أن الشافعي كان في أول أمره يرى أنه يجوز الرجوع في الهبة، واستدل بهذا الحديث فإنه قال: كالكلب يعود في قيئه. فقال الشافعي: إنه قد عاد في قيئه ورجع فيه، إذن فيجوز الرجوع في الهبة، ولكنه خلاف الأولى أو يكون مكروها. فقال له الإمام أحمد، أو استدل الإمام أحمد بما جاء في الرواية الثانية التي عند البخاري: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء في ذلك. ولذلك فإن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث قال: ولا أعلم القيء إلا حراما. فدل ذلك على أن الرجوع في الهبة حرام. هذا من حيث الإجمال في معنى هذا الحديث. وأما ما فيه من الفقه، فإن فيه من الفقه مسألة مهمة، وهو أن الهبة عقد لازم، لا يجوز الرجوع فيها إذا لزمت، لا يجوز الرجوع فيها إذا لزمت. ومعنى قولنا إنه لا يجوز الرجوع فيها إذا لزمت أن الهبة لها مرحلتان: مرحلة تكون فيها لازمة، ومرحلة تكون فيها غير لازمة. فأما المرحلة التي تكون فيها لازمة، إذا قبض الموهوب له العين الموهوبة بإذن الواهب، لا بد من قيدين: لا بد أن يقبض الموهوب له العين الموهوبة، والأمر الثاني لا بد أن يكون قبضه لها بإذن الواهب، لا بد من هذين الشرطين معا. إذ القبض وحده من غير إذن ليس مؤديا للزوم، بل تبقى على حالها وهو غير اللزوم. وبناء على ذلك فإن فقهاءنا يقولون إن الهبة قبل قبضها تكون يجوز للواهب فيها الرجوع، فيجوز له أن يرجع في هبته. ودليلهم على ذلك ما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: إني كنت قد نحلت عائشة نخلا لي بالعالية، فلو قبضته لحازته، ولكنه في الورثة، فرجع فيه أبو بكر رضي الله عنه لما لم تقبضه عائشة رضي الله عنها. ومثله جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه رجع في هبة وهبها قبل لزومها بقبض الموهوب له. وهذا أمر قضى به اثنان من كبار الصحابة، بل هم من أكبر الصحابة، أبو بكر وعمر، ولا يعرف لهم مخالف، فكان ظاهرا بينا عند الصحابة فيه. إذن عرفنا أهم مسألة، وهو أن الهبة لها مرحلتان: مرحلة تكون فيها لازمة، ومرحلة تكون فيها غير لازمة. الفرق بين اللزوم وعدمه شرطان: إذا وجد القبض للعين الموهوبة، وكان هذا القبض بإذن الواهب، لا بد أن يكون بإذن الواهب. فلو وجد قبض من غير إذن كأخذها على سبيل المغالبة ونحو ذلك، أو النهب، فإنه لا يكون في هذه الحالة قبضا ملزما للعقد، وإنما يبقى على الجواز. إذا عرفنا ذلك، فما حكم الهبة من حيث الجواز واللزوم في هاتين المرحلتين؟ فأما إذا أصبحت لازمة فإن العقد يكون لازما لا يجوز الرجوع فيه بإرادة منفردة من الواهب. ومعنى قولنا لا يجوز الرجوع فيه يعني لا يجوز له أن يقول رد لي هبتي إذا لزمت. وأما إذا رجع فيه عن طريق عقد آخر كأن يهب الموهوب له هذه العين للأول أو أن يشتريها منه فحينئذ يجوز. سنتكلم عن شراء الصدقة إن شاء الله بعد بضعة أحاديث. المرحلة أو الحالة الثانية إذا كانت العين الموهوبة غير لازمة فإننا نقول إن العين الموهوبة إذا كانت غير لازمة فيجوز الرجوع فيها ولكنه مكروه الرجوع فيه لعموم هذا الأثر، فإنه فيه شبه ولو من طرف بعيد بالكلب إذا رجع في قيئة. وذلك يكره للمرء إذا وهب غيره مالا أن يرجع فيه وإن لم يلزم ذلك العقد بالقبض. إذن عندنا نستطيع أن نقول تقسيما آخر أن المرء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون قد وعد بالهبة سوف أهبك، وهذا وعد فمن الأدب الوفاء به وليس لازما مطلقا. النوع الثاني أن يهبه من غير قبض فيقول وهبتك العين الفلانية، وهبتك قلمي، وهبتك هذا الكأس، فحينئذ تصح عقد الهبة ولكنه يصبح عقدا جائزا يجوز الرجوع فيه، والأولى عدم الرجوع فيه بل يكره الرجوع. الحالة الثالثة أن يقبض هذه العين الموهوبة بإذن الواهب، فحينئذ لا يجوز للواهب الرجوع فيها. طيب، إذن هذا هو الأصل في هذه المسألة. عندنا هنا مسألة أخرى، في مسألة لما قلنا إنه يشترط في لزوم الهبة أن تكون بإذن أن تكون مقبوضة بإذن الواهب، هناك قيد فيه خلاف قوي في المذهب، وهو هل هذان الشرطان للزوم في كل الموهوبات أم هو خاص في بعضها؟ فالمشهور عند المتأخرين أنه في كل الموهوبات، وهناك رواية في المذهب أن هذا خاص بالمكيل والموزون والمعدود. ذكر البرهان بن مفلح أن هذا قول الأكثر، ومع ذلك ليس هو المشهور عند المتأخرين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس أيضا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. هذا الحديث جاء بهذا الإسناد من طريق عمرو بن شعيب عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عمر وابن عباس معا، هكذا جاء بإسناد واحد من طريق عمرو بن شعيب عن طاووس عن الصحابيين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس معا. وقد اختلف على عمرو بن شعيب في هذا الإسناد، فرواه حسين المعلم وهو من رجال الصحيح عن عمرو بن شعيب هكذا، ورواه غيره كالحجاج بن عمرو وأسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم به. ولا شك أن الإسناد الأول أقوى من الإسناد الثاني، وإن كان الإسناد الثاني قد نقل البخاري تحسينه كما جاء في التاريخ الكبير له، وعامة أهل العلم على العمل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولذلك قال بعض أهل العلم لعله روي عنهما معا، روي عن عمرو بن شعيب من هذين الطريقين معا. وعلى العموم فإن كلا الإسنادين يعني مقبول ومحتج به في أحاديث الأحكام. قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها. هذا الحديث الأصل فيه أنه دليل على عدم الرجوع في العطية، والمراد بالعطية مصدر، ويقصد بهذا المصدر الاسم اسم المفعول الذي يعطى، فالمقصود بالعطية هنا الشيء الذي يعطى، والمراد بها هو كل شيء يملك في الحياة بلا عوض، فكل شيء يملك في الحياة بلا عوض يسمى عطية. والفقهاء رحمهم الله تعالى يخصون العطية بمصطلح يخالف الهبة، فإن الهبة عندهم معنى عام يشمل الهبة والصدقة والهدية والعطية، ولكنهم يجعلون للصدقة معنى خاص بها، وهي الهبة التي يقصد بها ما عند الله عز وجل الثواب، ويجعلون الهدية هي الهبة والتبرع الذي يقصد به المحبة والمودة، كما روي في الأثر أو في الحديث: تهادوا تحابوا، سيأتي كلام أهل العلم فيه، وأن كثيرا منهم قد حسنه. وأما العطية فإنهم يخصونها بأحد أمرين، فتارة يطلقونها ويقصدون بالعطية العطية للأبناء أو الهبة للأبناء، فيسمون هبة الأبناء عطية، وسبق الحديث عنها في حديث النعمان بن بشير السابق. وأحيانا يسمون العطية في مرض أو الهبة، يسمون الهبة في مرض الموت عطية. فعلى ذلك فإن الصدقة والهدية والعطية كلها يصدق عليها أنها هبة، أنها نوع من الهبات. طيب، إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يعطي عطية، هذا يشمل جميع أنواع الهبات، ثم يرجع فيها. وتقدم معنا مسألة الرجوع في العطية، وأن الفقهاء يقولون لا يجوز الرجوع في العطية أو في الهدية والهبة إلا قبل قبضها، بعد عفوا لا يجوز الرجوع فيها بعد قبضها، ويجوز الرجوع فيه مع الكراهة قبل القبض. عندنا في هذا الحديث مسألتان. المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل المسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. قوله إلا الوالد فيما يعطي ولده فيها دليل على أنه يجوز للأب أن يرجع في عطيته لابنه، وهذا الحكم خاص بالأب ولا يتعداه لغيره كما سيأتي بعد قليل. والفقهاء اشترطوا لجواز رجوع الأب في عطيته لابنه، يعني إذا أعطى الأب ابنه عطية ثم رجع فيها ليأخذها، سواء لغرض مشروع لأجل التعديل أو لغير غرض مشروع، كأن يعني يعطيه ثم يتراجع في هذه العطية، قالوا اشترط لها 4 شروط. الشرط الأول أنه لا بد أن تكون هذه العين المعطاة باقية ولم تتغير. الأمر الثاني أنه لا بد أن يبقى تصرف الولد فيها، بمعنى أنه لم يتعلق بها حق للغير لا برهن، فلا يرهنها الولد في استحقاق لأحد، ولا يحجر على الولد، فإنه إذا حجر على الولد فإن هذه العين المرهونة يكون لها تعلق للدائنين بها، فإنها تباع لمصلحة الدائنين، فلا يجوز للأب أن يرجع في عطيته لابنه إذا حجر على ابنه. الشرط الثالث أنهم يقولون لا يجوز الرجوع في العطية إذا زادت زيادة متصلة، بأن نمت نماء متصلة، لأنها إن نمت نماء متصلة فإن فيها عمل للولد، فيكون هذا ليس من باب الرجوع في العطية، وإنما من باب الأخذ من مال الولد، وسنتكلم عنها بعد قليل. الأمر الرابع أنهم يقولون أن لا يتعلق بها رغبة غير الولد، رغبة غير الولد، وقصدهم بذلك أن هذا الولد إذا أعطي هذه العطية فأصبح عنده مال، أعطي مبلغ من المال، أو كان عفوا أن الولد إذا كان عنده مال معين كثير جدا وأصبح الناس يرغبون في التعامل معه لأجل ماله، كأن يريد شخص أن يزوجه لأجل ماله أو أن يتاجر معه لأجل هذا المال الذي عنده، فلا يجوز للأب أن يرجع في هذه العطية التي أعطاها لابنه، لأن فيها تعلقا لرغبة، لأنه تعلقت بها رغبة غير الولد، ليس حق وإنما هو مجرد الرغبة، فيزوجونه لأجل ذلك أو يعاملونه في التجارة لأجل ذلك. وهذه الشروط 4 ذكرها أبو محمد بن قدامة في الكافي في جواز الرجوع الأب في عطيته التي أعطاها لابنه. ما عدا ذلك فإنه لا يسمى رجوعا، وإنما يسمى أخذا من مال الولد، فإن الأب يجوز له أن يأخذ من مال ابنه بالشروط 6 المعروفة في محلها، ويذكرها الفقهاء عادة في كتاب الهبة، والمفروض أن تكلمنا عنها في الدرس الماضي لكن ضاق عنا الوقت. فهذه الشروط 6 أننا نقول يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه مطلقا، سواء كان هذا المال عطية أو ليس عطية منه له، وإنما الولد هو الذي تملكه يعني تملكا ابتدائيا. يقول الشرط الأول لابد أن تكون هذا المال الذي أخذه الأب من ابنه لا بد أن يكون فاضلا عن حاجته. مر معنا في الزاد، كنت تذكرون قريبا، لا بد أن يكون المال الذي يأخذه الأب من مال ابنه فاضلا عن حاجته. الأمر الثاني أنه لا يجوز أن يأخذ من ماله ليعطيه ابن آخر، فإنه إذا أخذ من مال الأول وأعطاه الابن الثاني فإنه يكون قد فاضل بين الأبناء في العطية، بل جمع ظلمين، فإنه فاضل فأعطى أحد الولدين ما لم يعط الثاني، والثاني الذي لم يعطه شيئا أخذ من ماله، فتكون الإثم فيه أشد. الشرط الثالث، لابد أن لا يكون هذا الفعل في مرض الموت، فإنه حينئذ لا يصح لتعلق حق الورثة به. الأمر الرابع، قالوا إنه لابد أن لا يختلف الدين بين الأب وبين ابنه. والأمر الخامس أيضا، قالوا يلزم أن يأخذ دينا وأن لا يأخذ عينا. والسادس أنهم قالوا إذا أراد الأب أن يأخذ من مال ابنه شيئا، قالوا يجب أن لا يكون التصرف إلا بعد القبض، فلا يأخذ شيئا ثم يتصرف به قبل أن يقبضه. فلو أخذ الأب من ابنه مالا ثم وهبه لغيره غير ابنه الثاني فلا يصح إلا أن يقبضه لكي يكون حينئذ لازم. إذن عندنا مسألتان اختصرت فيهما كثيرا لأجل الوقت. هناك فرق بين أن الأب يأخذ من مال ابنه شيء ابتداء وهذا المال ملك ابنه، فنقول هنا يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء بشروط ستة. الحالة أو الحكم الثاني، إذا كان الأب قد أعطى ابنه شيئا ووهبه هبة فلا يجوز له الرجوع في هذه الهبة إلا بشروط أربع. فنفرق بين الرجوع في الهبة وبين مسألة الثانية وهي قضية التملك ابتداء من ماله. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوالد، الرجوع في الهبة قلنا قبل قليل إن الفقهاء يقولون لا يجوز الرجوع في الهبة، واستثنى الحديث الوالد فقط. وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون لا يقاس على الوالد غيره، فالأم لا يجوز لها أن ترجع في هبتها لأبنائها. الجد على مشهور المذهب لا يجوز له إذا وهب ابن ابنه شيئا أن يرجع في هبته، قالوا لأن هذا الحديث خلاف القياس، وما ورد على خلاف القياس يجب أن يبقى على مورده ولا يقاس عليه ولا يلحق به غيره، هذا قاعدة المذهب. الرواية الثانية ومال لها وانتصر لها الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى أن الأم كالأب، فيجوز للأم إذا وهبت ابنها هبة أن ترجع في هبتها، ويجوز للأم أيضا أن تأخذ من مال ابنها ابتداء وإن لم تكن قد وهبته شيئا بالشروط التي تقدم ذكرها قبل قليل. وهذه الرواية اختارها الموفق أو مال لها الموفق رحمه الله تعالى لأن الأم تأخذ حكم الأب مطلقا. وأما الجد فلا شك أن يعني إدلاءه يعني أو يعني أبوته لابن ابنه أضعف بكثير من أبوة الأب، ولذلك الأب وصيه مقدم على الجد، والجد ليس له وصي، لا تقبل وصايته في باب النكاح، وهكذا من الأمور المتعلقة بهذا الشيء. المسألة الثالثة عندنا وهي آخر مسألة تتعلق بهذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها أو ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه لولده. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم، قوله عليه الصلاة والسلام مسلم، هل هذا الوصف مقصود أم ليس بمقصود؟ فمشهور المذهب يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مسلم هذا خرج مخرج الغالب، وبناء عليه فمشهور المذهب أن الأب إذا كان مسلما أو غير مسلم يجوز له الرجوع في عطيته لابنه وهديته له، فيجوز له الرجوع في هذه الهدية والعطية مطلقا سواء كان مسلما أو كافرا. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين كما في الاختيارات، يقولون إن الأب إذا أعطى الأب الكافر إذا أعطى ابنه الكافر عطية ثم أسلم الابن فلا يجوز الرجوع في عطية الأب هنا. لماذا؟ قالوا لأنه قد يكون ذلك سببا في إرجاع الابن إلى دينه وهو الكفر السابق. ولذلك أعملت الرواية الثانية زيادة حديث لا يحل لرجل مسلم، فقالوا إن لفظة مسلم يجب أن نعملها وألا نهملها. وبناء عليه فلو أن الأب إذا كان كافرا والابن مسلما وصورته فيما ذكرنا قبل قليل فيما لو أعطاه حال كفره ثم أسلم ثم قال أريد أن أرجع في عطيتي بأنك أسلمت أو غير ذلك من الأغراض، فقد يكون في ذلك ضغط على الابن ليبقى على دين الدين الأول، فحينئذ نقول إن هذه العطية لا يجوز الرجوع فيها، وهو اختيار الشيخ تقي الدين كما في الاختيارات عندما رجع. لكن قصة عمر عندما وهب هبة فرجع بها قبل القبض تكون أشمل، مثل قبض عائشة. عائشة ما قبضت شيء، ما قبضته، فرجع أبوها فيها ابتداء. علل أبو بكر الصديق الرجوع بعدم القبض، ولم يعلل بأنه رجوع مطلق، الرجوع بالكلام، خلاص رجعت ليس لك شيء. لا، العقار قبضه بتخليته، فلو أخذته وخلى بينها وبين ذلك العقار إذا كان نخلا وإن كان جذاذا فبحيازته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث حيث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، هذا الحديث فيه جملتان. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، فإن قبول الهدايا من مكارم الأخلاق وردها من مساوئها، فإذا أعطي المرء هدية فإن الأتم له والأكمل أن يقبل هذه الهدية، كما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. والنبي أوتي أكرم الأخلاق ولا شك، فقد جمعت له مكارم الأخلاق كلها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن قبول الهدية هو الخلق الأتم، إلا في حالات معينة. الحالة الأولى إذا كانت الهدية محرمة، كأن يكون المرء عاملا وإنما أعطي لأجل عمالته، والمراد بالعمل أن يكون المرء عاملا أي موظفا حكوميا بلغتنا الدارجة، فإن العامل المراد به الموظف الحكومي. قديما كان العمال قليل جدا الذين يتوظفون نوابا لبيت المال، إنما هم قليل، السعاة مثلا وأمراء الأقاليم وغيره. أما الآن فإن كل من كان موظفا حكوميا ثم بعد ذلك أعطي مالا لأجل وظيفته، وإن شئت أن تقول بدل ما تقول موظفا حكوميا تقول موظفا عاما، موظفا عاما، لأن الآن التنظيم الإداري بدأ يتطور فيقول هناك فرق بين الحكومي وبين العام، فقد تكون الحكومة تملك شركات وهذه الشركات تقدم خدمة عامة فيسمى موظفا عاما، وهذا تنظيم إداري بحت، لكن يعني المعنى فيها متقارب والمراد متقارب. إذا من كان موظفا وأعطي لأجل وظيفته أو لأجل عمل أداه فإنه يكون غلولا ولا يجوز قبوله، فإنما حرم بذله حرم أخذه. هذه الصورة الأولى في الهدية التي يعني يلزم ردها. الصورة الثانية التي لا يندب قبول الهدية فيها فيما لو كان المرء أهدي الهدية لأجل أن يرد بدلها. أحيانا الشخص تهدى له الهدية ليرد بدلها، وسنتكلم عنها بعد قليل، وهي الهدية بقصد الثواب. إذا كانت الهدية بقصد الثواب يجوز للرجل ابتداء أن يردها، يقول لا أقبل الهدية. ومثل ذلك الهدايا التي تكون عندما يتزوج المرء، بعض الناس في أعرافهم إذا تزوج الشخص فإنه تعطى له بعض العطايا والآنيات من المال، وهذه إذا أعطيتك لازم تعطيني وتعطي أبنائي إذا تزوجوا، فهي هبة بقصد الثواب بشرط العرف، سنتكلم عن بعد قليل النص والشرط. فمثل هذه بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أقبلها لكي لا أرد بدلا منها فإن فيه إضرارا علي، نقول نعم يجوز لك عدم قبول هذه الهدية لأن العرف يقتضي أنك ترد بدلها ولست مستطيعا لذلك أو فيه إضرار عليك. إذن هذه الحالة الثانية التي يجوز لك عدم قبول الهدية. هناك أمور أدبية فيما لو ظن المرء أنها قد تنقص من قدره، فيما لو كان يظن به قد تكون الهدية مثلا بعض الناس هو في مكان معين فقد يتكلم فيه لأنه قبل هدية من قرابته، ففي أثناء محل معين يحتاط، وهذا يكون من باب سد الذرائع فيجوز له رد الهدية من باب درء الكلام عن نفسه. قول عائشة رضي الله عنها ويثيب عليها أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا أهديت له هدية أثاب عليها ثوابا، إما أن يرد مثلها أو أحسن منها أو أن يرد نحوا أو أقل منها، فيثيب عليها بحسب ما تيسر عنده صلى الله عليه وسلم. وأقل ما يثيب المسلم أخاه إذا أهدى له هدية أن يدعو له، فإن الدعاء من أعظم ما يهدى. ونحن نعلم أن الهدايا نوعان: هدية للأبدان وهي الأعيان، وهدية للروح والقلوب وهو الدعاء. ولذلك إذا دعا المسلم لأخيه فإنه يزيل الله عز وجل ما بين هذه القلوب من الضغائن، كما أن الهدية التي تكون للأبدان تزيل ما بين القلوب من الضغائن. فهناك علاقة قوية بين الهدايا وبين الدعاء. ولذلك إذا لم يجد المرء ما يرد به الهدية ويثيب عليها فإنه يدعو للمهدي، ولو أن يقول جزاك الله خيرا، ويكون هذا الدعاء في وجهه ويكون أيضا في ظهره، ففي وجهه يكون من باب الشكر وفي ظهره من باب المكافأة. هذا الحديث قبل أن ننتقل عنه، لما رواه البخاري رحمه الله تعالى قال بعده كلمة، قال: إن وكيعا لم يقل فيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. هذا الحديث رواه البخاري من طريق عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وهو بهذا الإسناد رجاله على شرط الصحيح ولا شك. وقد بين البخاري أن فيه هذه العلة، فإن وكيعا رواه على خلاف ما روى عيسى بن يونس، ولكن ظاهر كلام البخاري ترجيح رواية عيسى بن يونس. وأما الإمام أحمد فإنه رجح رواية وكيع وغيره، وأن الصواب أن يكون الحديث مرسلا. فقد قال الإمام أحمد: كان عيسى بن يونس يسند الحديث والناس يرسلونه، أي يجعلونه عن الزهري ولا يرفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم. قصدي من هذا أن الإمام أحمد كان يرى إعلال هذا الحديث وأنه ليس بمتصل، وأومأ لهذه العلة البخاري في الصحيح، ورجح البخاري أن هذه العلة يعني الصواب عدم تأثيرها، وهذا خلاف بين أهل العلم ولا يؤثر في معنى الحديث، فإن المعنى الحديث شواهد أخرى. نعم. طيب بس قبل نسيت كلمة، هنا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثيب على الهدية، ينبني عليه أنه يستحب للمرأة أن يثيب على الهدية وذكرناها قبل قليل. وهناك مسألة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يثيب على الهدية لكي لا يكون لأحد عليه منه، ومعلوم أن الشخص إذا أهدى غيره هدية تكون عليه منه، والنبي صلى الله عليه وسلم من طبعه ألا تكون لأحد عليه منه مطلقا، فكان هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الملازمة، ما أهديت له هدية إلا ورد ثوابا لها. وغيره من الناس كذلك باعتبار اتباعهم للسنة من جهة، وباعتبار يعني مكانة أنفسهم، فإن المرء إذا رغب أن لا يكون لأحد عليه منه لا يرد الهدية، وإنما يأخذ الهدية ويثيب عليها. نعم. أحسن الله عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده قال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن حبان، وصحه أيضا الحاكم وقال إنه على شرط مسلم، أن رجلا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها عليه الصلاة والسلام. ومعلوم كما سبق قبل قليل أن دأب النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته أنه إذا أهديت له هدية أن يثيب عليها، فلما أثابه عليه قال: رضيت بهذا الثواب؟ فقال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده الثالثة قال: رضيت؟ قال: نعم. وهذا منه صلى الله عليه وسلم من مكارم أخلاقه ولا شك. وهنا مسألة تتعلق بهذا الحديث، وهي مسألة مهمة، وهو أن البعض قد يهدي الهدية بقصد الثواب، يهدي هدية بقصد الثواب، يعني أهديك لكي تثيبني وتعطيني بدلا منها. وقد جاء في الموطأ بإسناد لا صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من أهديت له هدية بقصد الثواب فهي بيع، إن رضي وإلا رجع فيه. وهذا قد يفهم من هذا الحديث أن الشخص إذا أهدى لغيره هدية بقصد الثواب فهو عقد بيع، فإن كان الواهب قد رضي بما أثيب به بعد ذلك من الموهوب له وأمضاه فالحمد لله، فإن لم يرضى مثل هذا الرجل فيجوز له أن يرجع في هبته فيقول أرجع لي هبتي. إذن الهبة بقصد الثواب هي بيع، فيجوز الرجوع فيها إذا لم يرضى بالثمن كما قال عمر رضي الله عنه، وهذا في الموطأ. ومسألة أن الهبة بقصد الثواب بيع، هذا هو المذهب المجزوم به، ولا شك أنه بيع، لكن بشرط أن تكون بقصد الثواب. طيب، المسألة المهمة معنا التي اختلف فيها الرواية في المذهب، وهو كيف نعرف أن الهدية هي بقصد الثواب أو ليست بقصد الثواب؟ لأن المرء قد يهدي الهدية الآن ثم بعد يومين يقول ما أثبتني، رجع لي هديتي. يقول أول أنا انتفعت بهذه الهدية واشتريت بها، أعطيتك مثلا 50 ريال، قد تكون الهدية نقدا، أعطيتك مالا فاشتريت به مثلا وليس معك شيء فيكون فيه إضرار بك، أو عين فانتفعت بها، وهكذا. إذن كيف ليست كل هدية بمجرد دعوى أنها بقصد الثواب تكون كذلك؟ ولذلك فإن مشهور المذهب لا تكون الهدية هدية بقصد الثواب إلا إذا وجد فيها شرط لفظي لابد أن يتكلم، وهبتك لتعطيني، لابد أن يوجد فيها شرط لفظي، وهذا هو مشهور مذهب عند المتأخرين أنه لابد أن يكون فيها شرط منصوص عليه، إما أن يقول هي هبة بقصد الثواب، أو أن يقول وهبتك سيارتي لتعطيني هذا الكتاب مثلا، عندك كتاب غالي جدا، أو لتعطيني هذه السلعة أو هذا العين، فلا بد أن يجعل شرطا أو يعلق الهبة على أمر معين، لتعطيني هبة بقصد الثواب، فتكون متعلقة بالرضا بعد ذلك. الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن الهبة تكون بقصد الثواب بوجود واحد من أمرين، إما الشرط اللفظي أو الشرط العرفي، لابد أن يكون هناك شرط عرفي، مثل ما ذكرت قبل قليل في مثال في قضية هدايا الأعراس، بعض هدايا الأعراس عند بعض الناس أعطيك لتعطيني، ولذلك تجد بعض الناس في العانية هذه يسمونها أو غيرها من الأسماء بجانب الزوج رجل، أعطانا محمد، أعطانا الشيخ علي، أعطانا الشيخ ماجد، يعد لك الأسماء واحد واحد لكي نرد له، والذي لم يعطنا لا نعطيه، وعندهم عرف أعطيتك لتعطيني وهكذا، فهذا بمثابة العرف. من صور العرف أيضا أن يكون المرء نبيلا والمعطي من عامة الناس وليس بينهما قرابة ولا محبة، فلا يعطي الشخص التاجر، التاجر ما نعطيه دائما لسواد عينيه، وإنما نعطيه ليثيبك، معروف هذا عرفا، ليس من قرابتي وليس من جيراني وليس من يعني بيني وبينه صلة، وإنما أعطيه هذه الهدية ليعطيني. ومن صور ذلك إذا جاءك الرجل الواقف عند باب المسجد ليبيع المساويك وهو ما يعرفك، فجاك وأعطاك المسوك لأنك إمام المسجد مثلا أو المؤذن أو ظن فيك أنك مقتدر، هو لا يعرفك، ما بينكم مودة، هو يعطيك، هو نوع بيع، ولكن قال هي هدية لكي تعطيه بدل. فقط أردت أن أبين أن الرواية الثانية توسعت في صور الهبة بقصد الثواب، وأنه لا يلزم فقط أن يكون فيها تلفظ بل ولو كان فيها عرف. نعم، المذهب أضبط ولا شك، أضبط بصور كثيرة، ولذلك الحقيقة أن كثيرا من الأحكام قد يكون الدليل دال على الرواية الثانية، ولكن في ضبط المسائل وخاصة في باب القضاء تجد أن كثيرا من القضاة يقول لا أستطيع أن أعلق بالعرف، لأن العرف يختلف فيه صور كثيرة جدا من تعاملات الناس، فتجد أن كثير من القضاة يرجع للمذهب المشهور، المذهب لأنه أضبط وأدق وأحوط، فالمذهب يحتاط في أشياء كثيرة مر معنا في الشركات وفي غيرها. سمع شيخ، يلزم كلاهما، يلزم الهبة بقصد الثواب على الرواية الأولى والثانية، يلزم أن تعطيه بدل، فإن لم تعطيه بدل فإنه يجوز له أن يرجع. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له، متفق عليه. ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. نعم، هذه الأحاديث التي أوردها المصنف أو ألفاظ حديث جابر رضي الله عنه هي متعلقة بصورتين من التعامل تسمى العمرة والرقبة، سأذكر هاتين الصورتين ثم أرجع لحديث جابر برواياته المتعددة ونبين المسائل المتعلقة فيها وكيف وجه فقهاؤنا هذا الحديث. العمرة والرقبة سميت العمرة كذلك مأخوذة من العمر، لماذا؟ قالوا لأن هذا العقد مقيد بالعمر، هي هبة مقيدة بالعمر، سواء بعمر الواهب أو بعمر الموهوب له. عمر الواهب يقول وهبتك أو أعمرتك هذه العين عمري كله، أو عمرك أنت، فهي معلقة بعمر أحدهما. وأما الرقبة فسميت كذلك لأن كل واحد من الموهوبين يرقب موت صاحبه، لأنه يقول إلى موتك أو لموت أولنا. هذان العقدان كانا موجودين في الجاهلية، كانا موجودين في الجاهلية، وجاء الإسلام وهما موجودان، فحكم فيهما النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم الذي سنذكره بعد قليل. وانظروا معي قبل أن أتكلم في هذا الحكم لابد أن نرجع للهبة، لأنهما صورة من صور الهبة. العمرة على الصحيح من قول أهل العلم خلافا للمالكية أنها هبة للعين والمنفعة معا، فالمالكية يرون أنها صورة من صور العراية العرية يعني، فتكون منفع هبة للمنفعة. نقول لا، الحديث صريح، فهي له ولورثته، فهي هبة للعين والمنفعة معا. إذن الأمر الأول عندنا أن العمرة والرقبة هبة للعين والمنفعة معا كالهبات، لا فرق بينها. وذلك يقولون العمرة والرقبة يشترط فيها ما يشترط في الهبة من حيث الصيغة ومن حيث الشروط ومن حيث اللزوم وهو القبض بالإذن ومن سائر الأمور الأخرى المتعلقة بالهبات. انظر معي، هذه العمرة والرقبة فيها قيدان. القيد الأول أنها مؤقتة. إيش معنى مؤقتة؟ يقول هي هبة لك إلى حين موتي أو موتك أو موت أحدنا. إذن الأمر الأول هي مؤقتة، وهذا محل إشكال. الأمر الثاني أنها مؤقتة بتوقيت مجهول، قد يموت بعد يوم، قد يموت بعد 20 سنة 30 سنة. إذن فيها أمران محل إشكال، أنها هبة مؤقتة بتأقيت مجهول. وضح عندكم كيف جاء أنها مؤقتة بتأقيت مجهول؟ لأنه قال هي هبة لك، ملكتك العين والمنفعة معا إلى حين موتي أو لموتك، عمري أو عمرك، وهكذا. طيب، قبل أن أتكلم عن عمرة والرقبة، فقهاؤنا يقولون مشهور المذهب أن الهبة لا تقبل التأقيت، فكل عقد هبة مؤقت فإنه يكون عقدا فاسدا غير صحيح أصلا. لا نقول الشرط باطل، بل هو شرط يعود على الأصل بالبطلان، لأنه ينقل العقد من حقيقته إلى حقيقة أخرى، ما يصبح هبة، لأن الهبة يجوز له أن يتصرف بالعين، وهنا محل إشكال في التصرف فيها في العين. ولذلك فقهاؤنا يقولون إن التأقيت في الهبة يبطلها، واستثنوا من ذلك صورة واحدة وهي صورة العمرة والرقبة، فقالوا التأقيت هنا لا يبطلها، وإنما تصح الهبة ويبطل الشرط. افهموا بس هذه المسألة على مشهور المذهب فقط، من غير دخول في خلاف أهل العلم فيه. واضح معي المسألة؟ واضح شيخ محمد؟ ليست واضحة، أعيدها مرة أخرى. فقهاؤنا يقولون إن تأقيت الهبة، هناك عقود تقبل التأقيت مثل الإجارة، الإجارة تقبل، يجب فيها التأقيت، وذلك حتى التأقيت الطويل لا يجوزه إلا الحنابلة مفاريد المذهب، والآن عمل المسلمين كلهم على جواز الإجارة الطويلة، إجارة مدة 20-30-40 سنة. طيب، التأقيت هناك عقود تقبل التأقيت، هناك عقود لا يجوز فيها التأقيت. النكاح إذا أقت أصبح متعة فهو باطل، البيع إذا أقت يخالف حقيقته يبطله. الهبة كذلك، يقولون الهبة إذا أقتت وهبتك هذه السيارة شهرا، يقول عقد باطل، يجب أنني تبقى الهبة في عيني، لكن لو قلت وهبتك منفعة السيارة جاز، لأن هبة منفعة السيارة هو نوع من أنواع العراية عرية، فهي نوع عرية، فيعني أنك تستفيد منها فيكون عارية، عفوا، فيكون عارية، نوع من أنواع العرية أو العارية. طيب، هذا وهبتك المنفعة، أنا قلت لك وهبتك العين مدة شهر ما يصح، العقد باطل، ليس هبة لا للعين ولا للمنفعة. استثنوا من ذلك صورة واحدة وهي العمرة والرقبة، إذا قال وهبتك هذه العين عمرك أو عمري أو لموت أحدنا أولا، قالوا تصح الهبة ولكن الشرط باطل. ومعنى ذلك سواء قال أعمرتك هذه العين أو قال وهبتها لك، فإن نتيجتها أن الموهوب له يملكها ملكا تاما، سواء مات الأول أو الثاني لا يرجع الملك، فتبقى في ملكه كأنها هبة عادية. إذن الفرق بين الهبة المؤقتة وبين العمرة والرقبة على مشهور المذهب ما هو؟ أن الهبة المؤقتة هذا الشرط أبطل العقد، والعمرة والرقبة هذا الشرط فسد وحده بدون العقد. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لورود النص به، فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح العمرة والرقبة وأثبت أنها هبة كاملة وأن الشرط فيها باطل كما سيأتي بعد قليل، وقال لا تفسدوا أموالكم. وبناء على ذلك فقالوا إنه لا يقاس، ما زلت أقرر المذهب مشهور المذهب، قالوا لا يقاس على العمرة والرقبة غير ما ورد به النص. فلو أن رجلا قال لآخر وهبتك هذه العين عمر زيد، رجل ثالث، قالوا الهبة باطلة، إلا أن قال عمري أو عمرك فالهبة صحيحة والشرط باطل، لأن العمرة والرقبة إذا أطلقت فإنما يقصد بها عمر الواهب أو عمر الموهوب له، ومن عداه فهو تأقيت على خلاف النص فيكون الشرط مبطلا للعقد خلاف النص الذي استثنى. إذن هذا هو مشهور المذهب وهو يحل عندنا إشكالات كثيرة. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين واختيار أيضا ابن رجب واختيار كثير من أهل العلم كالشيخ ابن السعدي وغيرهم، اختاروا قالوا إن الهبة يجوز أن تكون مؤقتة، يجوز أن تكون مؤقتة، فإذا قال وهبتك هذه السيارة شهرا صحت هذه العين، صحت هذه الهبة، فينتفع بها انتفاعا كليا، وإن باعها لزمه بدلها بدل فقط ولا يلزمه رد العين، فهو هبة كاملة، ولكن عند تمام المدة فإنه يرجع العين وإن نقصت أو يرجع بدلها. وقالوا إن هذا العقد يقبل التأقيت، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وابن رجب كأنه مال له في القواعد ونصره بعض أهل العلم. ودليلهم في ذلك الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح العمر والرقبة، سنشير لدليل الروايتين بعد قليل في الحديث. تأذن لي بس أنهي الأحاديث وكيف استنبط منه فقهاؤنا هذه المسألة. أول لفظ هذا الحديث حيث لفظ جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة، العمرة، قوله العمرة يعني قول الواهب أعمرتك أو قوله عمرتك هذه العين. ومعنى قوله أعمرتك أو عمرتك أي وهبت لك هذه العين، عينها ومنفعتها، عمري أو عمرك، يختار أعمرتك ما دمت حيا أو أعمرتك ما دمت حيا. إذن قوله العمرة بأن يقول وهبتك هذه العين عمري، فيجعل له الدار أو العين مدى عمر الواهب أو الموهوب له. قال العمرة لمن وهبت له، فقوله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له يدلنا على تصحيح هذا العقد خلافا لمن قال إن عقد العمرة ليس بصحيح، ويدل لنا أيضا أن العمرة تمليك للعين والمنفعة معا، وليس ملكا للمنفعة فقط، بل هو ملك للعين والمنفعة معا، لأنه قال لمن، فملكها تمليكا كاملا، فدل على أنه ملك عام لمن وهبت له. المذهب يقول قوله لمن وهبت له يدل على أنها في ملكهم مطلقا حتى إذا جاء الأجر والشرط قبلها وبعدها، ولم يقل لمن وهبت له حتى الأجر بل أطلق. وأما الرواية الثانية فيقول وهبت له في مدة الإعمار. الرواية الثانية رواية مسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، قوله ولا تفسدوها لأن بعض الناس، نأتي بتعليل مشهور المذهب، يقول لأن بعض الناس يظن أنه إذا أعمر غيره عمرة أو رقبة فإنها سترجع له بعد ذلك، يقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لن ترجع لك، فظنك هذا غير صحيح، فلا تفسد مالك، إما أن تجعلها هبة كاملة أو أن تبقى في ملكك فلا تعمرها، فلا تعمرها. فقال ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فهي للذي أعمره، أي الموهوب له المعمر له، فهي للذي أعمره حيا وميتا ولعقبه من بعده، ولعقبه أي من بعده. وبناء على ذلك فإن فقهاءنا يقولون إن العين الموهوبة في العمرة ومثلها في الرقبة تكون للمعمر وتكون للمرقب، اسم مفعول الذي أعطيها، فإذا مات انتقلت لورثته من بعده، فإن لم يكن له ورثة بعده انتقلت لبيت المال ولا ترجع للمعمر ولا للمرقب، وإنما تنتقل، إذن هو ملك تام له، فيكون الشرط ملغيا. طيب، يقول الشيخ منصور البهوتي لما ذكر هذا الحديث قال إن هذا الحديث قد يستدل به من يقول إن عقد الرقبة غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. يقول هذا الكلام غير صحيح، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق قال لا تفسدوا يعني أموالكم ولا تفسدوها، قال إنما خرج لإعلام الناس، مجرد الإعلام بأن هذا العقد نافذ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق في تتمة الحديث أن العقد نافذ، فقال فهي للذي أعمرها حيا وميتا. ولو كان المراد حقيقة النهي وأن النهي يقتضي الفساد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعود للمعمر. وبناء على ذلك ذكر فائدة مهمة وهي من فوائد المذهب، قلت لكم قبل ودائما أكررها، أن قاعدة المذهب في النهي من حيث التطبيق، مشهور المذهب أن النهي يقتضي الفساد، ما يذكره الأصوليون أن النهي إذا كان عائدا لعين المنهي أو شرطه فإنه يقتضي الفساد، وإذا كان عائدا لوصفه فإنه لا يقتضي الفساد، هذا غير مطبق عند الفقهاء. وأما مشهور مذهب فإن النهي عندهم يقتضي الفساد إلا في حالات معينة، ومنها قالوا إذا كان هذا النهي عائد على الشخص الذي وجه له هذا النهي، عائد له هو، فيكون كأنه أسقط حقه، فحينئذ لا يقتضي الفساد. نعم. قالوا في لفظ إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قالوا في لفظ لأبي داود لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لوارثه. اللفظ الأخير صححه الحارثي في شرحه على المقنع، وقال إن هذا الحديث إسناده صحيح، أي اللفظ الأخير الذي عند أبي داود والنسائي بلا إشكال، كذا يقول الحارثي رحمه الله تعالى. وهذا اللفظ الأخير يدل على أن الرقبة تملك ملكا تاما للمعمر والمرقب ثم تعود لوارثه. نعم، عشان الوقت. أحسن الله عليكم. وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. هذا حديث عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله، قوله حمل على فرس يعني أنه أعطاه غازيا يغزو به. وأخذ العلماء من هذه الجملة أن من حمل على فرس في سبيل الله وإن لم يقل إنها هدية أو لم يقل هي هبة فإنه حينئذ فقد قال، يعني حينما قال فقد حملتك على هذا الفرس، فإنه يكون في معنى الهبة، بشرط أن يصل الفرس للقتال وألا وأن يستمر به صاحبه. واستثنوا من ذلك حالة واحدة وهي إذا حبسها، جعلها من باب الوقف. طيب، حملت يعني بمعنى وهبت فرسا لرجل على سبيل الله، قال فأضاعه صاحبه يعني قال لم يرجع لي، قال فظننت أنه بائعه برخص يعني أنه باعه بسعر رخيص، لأنه لا يعرف قيمة هذا الفرس، فإن الفرس يعرف قيمته بأحد أمرين، بتجربته وبمعرفة سلالاته، فإن الفرس يعرف سلالاتها، وقد ألف الكلبي محمد بن السائب كتابا في الخيل وسلالاتها، وللأصمعي عبد الملك بن قريب أيضا ذلك كتاب، وما زالت العرب يعنون بالسلالات، ومن آخر من كتب في سلالات خيل العرب من العرب الخديوي عباس، فإن له كتابا أو عنده موظفين جمعوا له سلالات العرب في جزيرة العرب وفي غيرها، فجمعوا سلالاتها وجمعوا كلامه مطبوع في مجلد ضخم. طيب، قال فظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني وجدته قد بيع فأردت أن أشتري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، قال يعني لا تشتريه وإن باعه بدرهم واحد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أعطاكه بدرهم يقولون خرج مخرج التقليل ليس مخرج التحديد، فلو باعه بأقل من درهم لم يجوز حينئذ شراء. هذا الحديث فيه دليل على أن المرأة إذا تصدق بصدقة أو بذل زكاة ماله فإنه لا يجوز له أن يشتري زكاة ماله ولا أن يشتري صدقته، بل يقولون ولا يقبلها هدية، ولا يقبلها هدية. فلو تصدق بصدقة على أحد ثم ردها له هذا له مرة أخرى لا يجوز له لا أن يشتريها ولا أن يقبلها هدية ولا أن يعني يطلب هبتها من صاحبها من باب أولى. ويقولون إن هذا القيد دليل أو أن هذا الحكم دليله حديث عمر رضي الله عنه ذكرناه قبل قليل، والمعنى فيه لكي لا يحابيه الذي اشتراها منه، ما يحابيه، لأنك أنت عندما تعطي شخص هدية وتريد أن تشتريها منه قد يحابيك يقول هذا ماله، هو صاحب المنة علي بأن أعطاني هذه الصدقة أو الزكاة. يقولون هذا الحكم خاص بالصدقة والزكاة دون باقي الهبات، باقي الهبات يجوز التي قصد بها المحبة والمودة والجوار، وأما التي قصد بها ثواب ما عند الله عز وجل فلا يجوز لك. ومعنى قولهم لا يجوز أي لا يصح العقد، فالعقد باطل، يجب عليك أن ترجع له صدقتك وزكاتك وتأخذ الثمن الذي اشتريتها به، فالمذهب أنه لا يصح ولا يجوز معا. وهذا أيضا هو الذي انتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى. هناك رواية ذكرها التستري في الوجيز ومشى عليها متأخر المذهب، وهو تقييد هذا التحريم بعدم وجود الضرورة. ومعلوم أن صاحب الوجيز أصلا ألف كتابه، أول شيء أراد أن يؤلف كتابه وهو مطبوع الكتاب بشرح ابن بهاء البغدادي، ألف كتابه طبعا على طريقة البغداديين لا على طريقة الشاميين من الحنابلة، ألف كتابه وأراد في بدايته أن يجعله على المنصوص من كلام أحمد، يقول المرداوي، ولكنه ما استمر على هذه الطريقة فبدأ في آخر الكتاب يأخذ المقنع ويمشي على عبارة المقنع بنصها، وهو مقارب زمانا للموفق بن قدامة. لكن فيه ميزة أنه إذا نقل أخذ من كلام المقنع يذكر فيه يذكر قيودا مهمة تدل على فقهه، لأنه الدجيلي قرأ هذا الكتاب على شيخه ويعني أقر هذا الكتاب من كبار فقهاء العراقيين. من القيود التي ذكرها الدجيلي في هذه المسألة أو القيد ذكره الدجيلي في هذه المسألة أنه قال لغير ضرورة، فإذا وجدت حاجة للشخص احتاج هذا المال الذي تصدق به جاز له أن يشتريه، وهذا من باب الاستثناء عند الضرورة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. نعم، هذا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، قال رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن، حسنه الحافظ، وقبل الحافظ حسنه الحافظ العالم العلامة محمد بن مفلح في الأداب الشرعية، فإنه قد حسن هذا الحديث كذلك. وبعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث كابن الملقن في البدر المنير، وذكر أن هذا الحديث كما قال ابن عدي في الكامل قد تفرد بروايته رجل اسمه ضمام ابن إسماعيل وقد تكلم فيه، ولكن يعني ظاهر الحديث أن له شواهد كما ذكر أهل العلم فيكون حسنا كما ذكر ابن مفلح والحافظ. هذا الحديث فيه دليل على أن الهدية هي التي يقصد بها التحاب، وأما الهبة إذا قصد بها الأجر عند الله عز وجل فإنها تسمى صدقة، والعموم يسمى هبة، والعموم يسمى هبة، والفرق بينهما مهم جدا في قضية ما يجوز الرجوع ما يجوز شراؤه ممن أعطي هذه الصدقة أو الزكاة. المسألة الثانية أن فضل الهدايا وأنه يستحب التهادي بين المسلمين ولو شيئا يسيرا، لا يتكلف المرء في الهدية، يهدي ولو شيئا يسيرا، ولكن يحرص المرء إذا أهدى غيره شيء أن يهديه شيئا يحبه. فطالب العلم إذا أردت أن يحبك أهده كتابا، وغيره أهده شيئا يحبه، وأما إذا أهديته شيئا لا يهتم به فإنه يعني كجالب تمر إلى هجر أو شخص لا يعرف قيمة هذه الهدية التي بين يديه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، رواه البزار بإسناد ضعيف. نعم، هذا الحديث في معنى الحديث السابق وهو قوله تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، يعني الضغينة التي تكون في النفوس، وهذا معنى يعني صحيح من حيث المعنى، فمعلوم أن الهدايا تسبب المحبة وتزيل الضغينة والسخيلة من النفوس. ومثلها الدعاء كما جاء عند الترمذي أن رجلا من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكون بيني وبين قرابتي ما يكون بين القرابات، فقال أين أنت من الاستغفار لهم؟ فمن كان في قلب أخيه سخيمة أو ضغينة فليسعى له بأمرين، بهدية الأبدان وهي الهدايا، وهدية الأرواح وهي الدعاء. فادعوا لأخيك المسلم واستغفر له واسأل الله عز وجل له المغفرة ودخول الجنة. هذا الحديث ذكر المصنف أنه رواه البزار بإسناد ضعيف، وسبب تضعيف هذا الحديث أنه جاء من طريق عائد بن شريح، وهذا ذكر أبو حاتم رحمه الله تعالى الرازي في كتاب الجرح والتعديل أن في حديثه ضعفا، وقد ضعف هذا الحديث ابن عبد البر كذلك، وأيده ابن مفلح في الآداب، كلهم على أن هذا الحديث ضعيف، ولكن نشهد له الحديث السابق وغيرها من الأحاديث في معنى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه أيضا دليل على أن المرء لا يحتقر أن يهدي لغيره هدية ولا أن يقبل من غيره هدية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها، سواء كانت الحاقرة هي المهدية أو المهدى إليها. بعض الناس يستحقر ما أعطانا فلان إلا طعام قليل وهكذا، ولذلك لما أصبح الناس يستحقرون هذه الهدايا القليلة أصبح كثير من المهدين يمتنع. والأصل أن المرء يهدي لجاره ولقريبه ولو شيئا يسيرا، ولو طعاما في إناء يكفي رجلا أو رجلين ونحو ذلك، فلا يحتقر المهدي ولا المهدى له شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات. ووجه الحديث للنساء بالخصوص لأن النساء ربما كنا أقرب لاحتقار الهدايا ومحبة يعني التجمل من جهة، ومن جهة أخرى أن الهدايا بين النساء أكثر بكثير من الهدايا بين الرجال، لأن النساء هن اللائي يصنعن الطعام فيكون الهدية فيه أكثر. قوله ولو فرسنا شات يعني جزء يسير من الشاه، وهذا من باب التمثيل، من باب التقليل، أولم ولو بشاه، من باب التقليل، ليس مقصودا لذاته. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. ذكر أن الحاكم روى هذا الحديث وصححه. الحقيقة أن الحاكم لم يصححه فقط، بل قال هو صحيح على شرط الشيخين، ومعلوم أن الحاكم في تصحيحه على درجات، فإن قال على شرط الشيخين فهو أقوى التصحيح، ثم ما جعله شرطا لأحدهما ثم ما أطلق التصحيح فيه. والحاكم عندما صح هذا الحديث وجد في بعض نسخ تلخيص الذهبي أنه وافقه، فقال هو كما قال، لأن الذهبي يوافق الحاكم بطريقتين، إما أن يقول هو كما قال وإما أن يسكت، وهنا سكت، فبعض الناس يرى أنها من باب الموافقة، فما سكت عنه الذهبي في تلخيصه لمستدرك الحاكم فهو من باب الموافقة له. ولكن ذكر المناوي في شرحه على الجامع الصغير أنه وجد في نسخة من نسخ تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم أن الذهبي قال: بل هذا الحديث موضوع وليس على شرط الصحيحين. وسبب الضعف في هذا الحديث أنه قد تفرد به رجل اسمه إسحاق بن محمد بن الهاشمي، وهو شيخ للحاكم، قال أن الحاكم قال: إلا أن يكون الحمل فيه على شيخي. ولذلك ذكر الحافظ أن المحفوظ فيه أن يكون من قول عمر، وقبل أن يقول الحافظ ذلك قاله الدارقطني، فإن الدارقطني قال: الصواب فيه عن ابن عمر موقوفا. وذكر البخاري أن الوقف على ابن عمر هو الأصح. وأفق هذا الحديث تقدم قبل ذلك حينما تكلمنا عن مسألة الهبة بقصد الثواب، والله أعلم. باب اللقطة. عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن باب آخر من أبواب الفقه، وهو باب اللقطة. والمراد باللقطة قال الفقهاء هو مال أو مختص ضل عن صاحبه، فقولنا إنه مال أي مال محترم، وقولنا إنه مختص أي مما لا يملك، مما يكون أو مما أقرت اليد عليه من باب الاختصاص، مثل المصحف ومثل الكلب وغيره مما يكون على سبيل الاختصاص، وضع اليد عليه على سبيل الاختصاص لا على سبيل الملك، فإن الكلب لا يجوز بيعه، وكذا المصحف كما سبق معنا، ذاك لشرفه وذاك والثاني لخساسته. وهذا معنى قول الفقهاء مال أو مختص، فإن هذه الأمور التي هي على سبيل الاختصاص يقر أو تقر عليها اليد عند الالتقاط. أول حديث في الباب أورده المصنف هو حديث أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، أي وجد تمرة ملقاة في الطريق، ملقاة وليست في مكان أو في إناء يعرف صاحبه، فقال صلى الله عليه وسلم لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان، المسألة الأولى وهي ليست متعلقة بباب اللقطة لكنها مهمة لنا لمعرفة لعدد لما لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم تلك التمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أكل الصدقة هو وآل بيته صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من أكل هذه اللقطة التي وجدها في الأرض لأجل ظنه أنها من الصدقة. طيب المسألة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس جازما بأنها من الصدقة، وهذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الورع، فإن الشيء إذا اشتبه بغيره فإن له حالات، حالة يحكم فيه بالأصل والأصل هو الإباحة، وحالة يحكم فيها بالظاهر والظاهر هو الذي يكون مغلبا وذلك الأصل هو الذي يسمى باليقين والظاهر هو الذي يسمى بغلبة الظن، وحالة ثالثة يحكم فيها بالاحتياط والورع، والاحتياط والورع هذا هو محله. وقد تكلم الشيخ تقي الدين عن مسألة الورع والاحتياط وأنه ليس لأي أحد أن يحرم كثيرا من صور الحلال بحجة الورع، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن للامتناع من بعض الحلال على سبيل الورع شروط أربع ذكرها في محل فترجع لكلامه، فإن كلامه رحمه الله تعالى نفيس ولا أريد أن أذكرها لضيق الوقت. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الحديث وهي متعلقة بالباب أن هذا الحديث يدل على أنه يجوز التقاط المحقرات التي توجد في الطريق، إذن شرطان، أن تكون محقرات بمعنى أنها ليس لها قيمة عند غالب الناس، أو بلغة أخرى يقول لا تستهوي أواسط الناس، هذه هي المحقرات، وأن تكون في طريق أي ليست محازة، ليست في يد أحد وليست في فنائه وليست في إنائه ولا غير ذلك من الأمور التي تكون فيها الحيازة، لأن الحيازة دليل الملك، إذن تكون محقرات وفي طريق مرمية، فيجوز التقاطها ويمتلكها ملتقطها مباشرة، يمتلكها مباشرة من حين الالتقاط ويجوز له الانتفاع بها. طيب إن جاء صاحبها، نقول إن جاء صاحبها في الوقت في نفس الوقت فيلزم أن يردها إليه، يعني وجد الشخص على الأرض شيئا يسيرا، وسأضرب أمثلة بعد قليل المحقرات كتمرة مثلا، فوجد صاحبه يردها له لأنه بجانبه فيعطيها له، لكن إن لم يأتي صاحبها وقد تلفت العين بأن أكلت تمرة مثلا أو مثلا انكسر الصوت وهكذا، فلا يلزمه رد بدلها، ما يلزم رد البدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أنه أذن لهم ورخص لهم عليه الصلاة والسلام في العصا والصوت والحبل، وقوله رخص لنا دل على أنها يمتلكونها امتلاكا كليا وليس معلقا على يعني إذن صاحبها أو الرجوع عليه. نعم، إذن هذا المسألة أنه المحقرات كالعصا والصوت والحبل يجوز تملكها ولا يلزم رد بدلها إن تلفت العين بأن أكلها صاحبها، والدليل على حديث جابر ذكرته قبل قليل رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصوت والعصا والحبل أن ينتفع بها ملتقطها ينتفع، إذن هو نوع تملك كامل. نعم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال عرف عفاصها وبكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، متفق عليه. نعم، هذا حديث زيد بن خالد رضي الله عنه وهو في الحقيقة أهم حديث في الباب، حتى قال الإمام أحمد هو أصح حديث في الباب، وعندنا أغلب الأبواب الفقهية وخاصة المعاملات يكون فيها حديث أو حديثان عليهما العمدة والباقي يبين أحكاما تفصيلية. هذا الحديث فيه زيد يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، أي عن مطلق اللقطة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها، المراد بالعفاص هو الإناء الذي توضع فيه هذه اللقطة، قد يكون خرقة وقد يكون علبة علبة من هذه العلب، وقد يكون كرتونا، وقد يكون غير ذلك من الأشياء، أو كيسا معينا لونه أزرق وأحمر. قال اعرف بمعنى أنه تعرف عليه وانظر له. وقوله عفاصها هذا الذي موجود في الصحيح وفي غيره، ولكن نقل عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في كتاب العلل أنه قال الصواب غفاصها بالغاء، بالغاء المعجمة. وعلى ذلك المراد بالغفاص أي الشيء المخفي فيها، يعني العلامات الخفية فيها، تكون العلامات الخفية فيها، وهذا هو الغفاص بالغين المعجمة. وأما الرواية في الصحيح فهي العفاص بالعين المهملة. قال ووكاءها، المراد بالوكاء هو الحبل الذي يعني تربط به، فغالبا كانت الخرائط والمراد بالخريطة هي الخرقة التي يجعل فيها النقد تربط بحبل معين، فهو من باب التأكيد، وهو صورة من صور التأكيد على ما تحفظ به. ووكاءها ثم عرفها سنة. قوله ثم جاء في بعض الأحاديث، وهو أحاديث أبي بن كعب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة ثم بعد ذلك اعرف يعني عفاصها ووكاءها، فجعل معرفة عفاصها ووكاءها بعد تعريفها سنة، وهنا جاء تقديم معرفة ذلك. والذي قاله الفقهاء أنه يستحب والأفضل أن يعرفه قبل التعريف، لأنه قد يتغير وقد يعني يحتاج إليه ويكون بعيدا عن عينه فيجعلها في مثلا خزانة ويحتاج إلى معرفتها وصفها وهكذا. المسألة الثانية قوله ثم عرفها سنة، قوله ثم عرفها سنة يدل على أنه يشترط في اللقطة أن تعرف سنة كاملة، وهذا أصح شيء في الباب. وقد روي حديث أبي هريرة أنه 3 سنين، وهذا لا يصح مطلقا، قال أحمد لا يصح حديث 3، وإنما أصح ما في الباب كما قال أحمد أن تعرف سنة كاملة، والمراد بالسنة أي السنة القمرية. قال فإن جاء صاحبها خلال هذه السنة وعرفها فردها إليه، هذا هو الجواب، جواب الشرط. وإلا فشأنك بها، قوله وإلا فشأنك بها يدل على أنه يجوز للملتقط أن يتملكها، يجوز له هو مخير إما أن يتملكها، ويجوز له أن يبقيها إلى حين يأتي صاحبها، ويجوز له أن يتصدق بها عنه أو عن صاحبها، هو مخير. لكن إن تصدق بها ثم جاء صاحبها بعد ذلك، أو يعني انتفع بها ثم جاء صاحبه، فإنه يرد بدلها بعد السنة، قبل السنة يرد عينها إن كانت موجودة. طيب قال وإلا فشأنك بها، فدل على كما سبق إثبات جواز التملك. قال فضالة الغنم، يعني الغنم وما في معناها مما يعني لا يحترز من صغار السباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب، أي أنه يجوز لك التقاطها، يجوز لك التقاطها. وإذا التقط المرء ضالة الغنم فهو مخير بين 3 أمور، الأمر الأول إما أن ينفق عليها، فإذا جاء صاحبها ردها وطلب منه قيمة نفقتها، كم أنفق عليها من علف وشرب، لأن الماء الآن بقيمة الآن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يبيعها ويحفظ ثمنها، فإذا جاء صاحبها رد إليه ثمنها أو رد إليه ثمنها. الحالة الثالثة أن يأكلها، فإذا أكلها فإنه يغرم قيمتها إذا جاء صاحبها. وقالوا إن هذه 3 على حسب الترتيب الذي ذكرته قبل قليل حيث الأفضلية. قال فضالة الإبل، والمراد بضالة الإبل هو كل ما يمتنع من صغار السباع كالإبل وما في معناها كالثور والجاموس والبقر وغير ذلك، وألحق بها أيضا بعض السباع التي يجوز الاختصاص بها كالفهود، فإنها يعني تمتنع من صغار السباع. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي صاحبها. هذه الجملة تدل على أنه لا يجوز التقاط ضالة الإبل وما في معناها مما يمتنع من صغار السباع، لا يجوز التقاطها، وأن من التقطها فإنه آثم ويجب عليه الغرم مطلقا، يجب عليه الغرم مطلقا. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، رواه مسلم. نعم، هذا الرواية الأخرى لحديث زيد بن خالد، النبي صلى الله عليه وسلم قال من آوى ضالة، المراد بالضالة اسم للحيوان الملتقط دون باقي الأعيان. ذكر ذلك الشمس الزركشي في شرحه على الخراقي، قال إنه خاص للاسم، خاص بالحيوان دون سائر اللقطاء من الأعيان. قوله فهو ضالة أو فهو ضال، أي أن الذي التقط هذه اللقطة ضال، أي مخطئ، مخطئ وآثم. وهذا معنى الذي قلنا قبل قليل أنه يحرم التقاط لقطة الإبل. قال ما لم يعرفها. هذا الحديث بعض أهل العلم اقتصر على الجملة الأولى منها دون الزيادة، قوله ما لم يعرفها، فأخذ منها أنه لا يجوز التقاط اللقطة مطلقا ولا تملك، وهذا غير صحيح. فإنما الحديث لم ينهى عن الضالة مطلقا، وإنما هو محمول على أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون محمولا على ضالة الإبل دون ما عداها، يقول الشمس الزركشي، فيكون هذا اللفظ الأول وحديث زيد بن خالد الأول مقيد ومفسر لللفظ الثاني، فيكون من آوى ضالة من الإبل وما في معنى الإبل مما يمتنع من صغار السباع فهو ضال، لا يجوز لك أن تلتقطها إلا أن تعرفها فقط. هذا المعنى الأول وهو معنى صحيح. المعنى الثاني أيضا وهو معنى صحيح أن نقول إن المراد بهذا الحديث أن من التقط ضالة ولم ينوي تعريفها فهو آثم. ولذلك يقول فقهاؤنا إن الذي يلتقط لقطة سواء كانت من ضالة الحيوان أو من غيره ووقت الالتقاط وهو يلتقط لم ينوي التعريف وإنما نوى التملك، وجدها قال سأخذها لجيبي، فإنه لا يحق له ولا يجوز له أن يتملكها ولو عرفها سنة، لأن أول تملك لها كان تملك غاصب كالغاصب، فيجب عليه أن يردها لبيت مال المسلمين أو أن يتصدق بها عن صاحبها، لا يتملكها مطلقا، لأن ملكه الأول لها كان تملك غصب وليس تملك ملتقط. الملتقط يجب أن يلتقطها بقصد التعريف. إذن المعنى الثاني الصحيح لهذا الحديث أن من آوى ضالة أي حيوان من الحيوانات ويلحق به سائر اللقطة، من آوى ضالة من الحيوانات بغير قصد التعريف فهو ضال. ما لم يعرفها، ما لم ينوي عند الالتقاط والإيواء للضالة أن يعرفها فيجوز ذلك. قبل أن ننتقل للحديث الذي بعده أختصر ما سبق فأقول إن اللقطة ثلاثة أنواع: لقطة تمتلك من حين الالتقاط، وهي الأمر الأول المحقرات وهو ما لا يستهوي أواسط الناس، ومنه ما علمنا أن صاحبه رماه عمدا، مثلا رمى شيئا في أمام عينيك، تعرف أن الرجل رمى شيئا في قمامة رماها لا يريدها، هو رجل رماها فهي في حكم اللقطة. الأمر الثالث أيضا مما يلحق في هذا مما يجوز أن يتملكه الشخص من حين الالتقاط ما وجد في مفازه، وجد في الصحراء مرمية فهذه يتملكها الشخص مفازه ما يجد أحد، ولو وجدت بعض الناس يكون في الصحراء فيجد جوالا، هنا لن يرجع أحد مفازه، ليس طريقا نافذا أو مكانا أو عامرا أو مسجدا ونحو ذلك. النوع الثاني من اللقطة اللقطة التي لا يجوز التقاطها أبدا، وهي الضالة من الإبل وما في معناه كالبقر والوحش والبغل والحمار والفهود وغير ذلك مما يلحق به مما يمتنع من صغار السباع. النوع الثالث من اللقطة اللقطة التي يجوز التقاطها بشرط ولية التعريف ثم يملكها بعد سنة بعد تعريفها، يملكها ملكا تاما، وهو ما عدا ذلك من صغار البهائم ومن الأثمان ومن الأطعمة التي تسرع لها التلف. طيب. وعن عياض بن حمار، وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها وبكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان. نعم، هذا الحديث حديث عياض بن حمار رضي الله عنه ذكر المصنف أن الإمام أحمد رواه وأهل السنن إلا الترمذي، وأن هذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان، وقد جزم جمع من يعني المحدثين بتصحيحه ومنهم جمال الدين المرداوي، فقد ذكر أن هذا الحديث رجاله ثقات، وذكر الزركشي قال بعض الحفاظ إن هذا الحديث رجاله رجال الصحيح. إذن فهذا الحديث يعني ذكر كثير من أهل العلم تصحيحه. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليشهد ذوي عدل مشهور المذهب أنه على سبيل الندب وليس على سبيل الإيجاب، وقالوا إن الندب لأجل هذا الحديث الصحيح وهو حديث عياض قول النبي صلى الله عليه وسلم فليشهد ذوي عدل، فدل على الاستحباب، ولم نقل بالإيجاب لأن الالتقاط من عقود الأمان لأنها أمانة، فاللقطة تكون في يد صاحب في يد الملتقط من باب الأمانة، والأمانات مطلقا سواء كانت عقودا أو التقاطا فإنه يستحب الإشهاد عليه ولا يجب، فدل على أن الإشهاد مستحب لأنها أمانة وليست من باب يعني عقود اليد ليست يدا عادية. قال ابن أبي موسى الهاشمي أبو علي رضي رحمه الله تعالى أن الإشهاد واجب تمسكا على ظاهر النص. قال وليحفظ عفاصها ووكاءها، سبق معنا معناه قبل قليل، ثم لا يكتم ولا يغيب، يعني لا يكتم هذه اللقطة بل يجب عليه أن يعرفها. قالوا ويكون التعريف في أندية الناس وأسواقهم ولا يكون التعريف في المساجد، فالمساجد لا تكون محلا للتعريف، هذا من جهة. من جهة ثانية أن الفقهاء كانوا يقولون إن التعريف يكون في كل أسبوع أي في كل جمعة مرة، والحقيقة أن هذا التعريف كان باعتبار الزمان الأول، التعريف الآن يختلف من حيث العادة، فقد يكون وضع إعلان وضع خبر، لأن الآن أصبح الناس ليس لهم منتدى. قديما وتعرفون هذا في القرى كانت أغلب القرى في سوق واحد في ساحة واحدة، هذا الساحة ربما أقل من ربع هذا المسجد، فرفع الصارخ صوته في هذا السوق الكل يسمع، وأما الآن أصبحت أسواق كبيرة والحال يختلف عن الحال الأول، وأيضا وسائل التقنية في الإخبار والتخابر أكثر من الأول. قال ولا يغيب، أي لا يغيب هذه العين، فإن جاء ربها أي جاء صاحبها فهو أحق بها كما سبق، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. عندي هنا جملتان، الجملة الأولى في قوله فليشهد ذوي عدل، ذكرنا أن الإشهاد سنة، ولكن الفقهاء يقولون أيضا أن الذي يستحب الإشهاد على عين اللقطة، وأما الإشهاد على وصفها وصفتها فلا يستحب، هذا نص عليه فقهاؤنا، إنما يستحب الإشهاد على العين وأما الوصف فلا يستحب الإشهاد عليه وإنما هو مباح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مال الله يؤتيه من يشاء، الإضافة هنا قوله مال الله، ظن بعض أهل العلم أن قوله مال الله من باب أنه مال الصدقة فيجب أن يتصدق بها، فاللقطة يلزم التصدق بها ولا تملك، كما قال بذلك أبو حنيفة النعمان وأصحابه رحمه الله تعالى. والحقيقة أن هذه الإضافة لله جل وعلا إنما هي إضافة خلق سبحانه وتعالى وملك، فالله عز وجل هو المالك لهذا المال وهو الموجد له سبحانه وتعالى، لا أنه من باب التخصيص وليس من يعني ملك الآدمي بل يكون صدقة. وفائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مال الله جل وعلا يدلنا على فائدة مهمة جدا، وهي أن كل مال عدم مالكه أو جهل مالكه أو لم يقدر الوصول إلى مالكه فإنه حينئذ ينتقل الملك عنه، هذه معنى فائدة عظيمة جدا أخذناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مال الله، أن كل مال عدم مالكه خلاص انقضى مات وليس له أحد من سنين مثل الركاز وغيره، أو جهل مالكه جهلا مستقرا كذا قيل الشيخ تقيدي، لابد أن يكون مستقر يعني جهل حقيقي، أو يعني قلنا أول شيء فقد عدم مالكه أو جهل مالكه أو عجز عن الوصول إلى مالكه عجزا مستقرا تمام الاستقرار، فإنه ينتقل الملك عنه فيصبح الملك إما لمصلحة المسلمين العامة في حالات، وإما يصبح لمن التقطه فيصبح من سائر المباحات. نعم. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. نعم، هذا حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، جاء في تفسير هذا الحديث كما عند أبي داود وغيره أن عبد الله بن وهب المصري قال ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال يعني يتركها حتى يجدها صاحبها في مكانها، حتى يجدها صاحبها في مكانها. اللقطة التي توجد من الحاج أو في مكة للفقهاء فيها رأيان، مشهور المذهب أن لقطة مكة كسائر اللقط كسائر البلدان لا فرق، فيجوز لمن التقطها أن يعرفها ثم يملكها بعد ذلك، لا فرق بين لقطة مكة وغيرها. قالوا والحديث الذي ورد في الباب غير هذا الحديث وهو لفظ الآخر، ولا تحل لقطتها إلا لمعرف، يعني أنه لا تحل لقطة مكة إلا لمن التقطها ليعرفها، وأما من التقطها ليتملكها ابتداء كما ذكرنا في الحديث الأول حديث عياض فإنه لا يجوز له أن يتملكها، فلا بد عند الالتقاط أن تلتقطها لتعرفها ثم بعد السنة تتملكها. وأما الحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه، فإن معنى قوله نهى عن لقطة الحاج أي اتركها من باب الندب، نهي ندب فيترك. والرواية الثانية في المذهب أن لقطة مكة لا تملك بل يجب أن تترك، وهذا من خصائص مكة، فيجب أن تترك ولا تملك حتى يجدها صاحبها، فإن لم يأتي صاحبها تصرف في مصالح المسلمين العامة. نأخذ حديث آخر ولنتهي الدرس. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناد من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود. نعم، هذا آخر حديث في الباب، وهو حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ذو ناد من السباع ولا الحمار الأهلي، وهذه ستأتي إن شاء الله في باب الأطعمة. الجملة الأخيرة قال ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى أن المال إذا كان يملكه معاهد فإنه مال محترم، يعني كل من المعاهد هو كل رجل دخل إلى بلاد المسلمين بعهد وإذن، ولو كان الإذن من أدنى المسلمين كما في الحديث المسلمون ذمتهم واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، فهذا المعاهد ماله محترم فلا يجوز أخذ شيء من ماله ظنا بأنه مال غير محترم. الأمر الثاني قال إلا أن يستغني عنها، هذا يدلنا على ما ذكرته في أول هذا الباب أن المال الذي يستغني عنه صاحبه ويرميه كي يرمى في الأفنية أو يرمى في القمامات والمزابل وغيرها فإنه يجوز التقاطه ابتداء من غير اشتراط تعريف سنة لأن صاحبه قد استغنى عنه، فهذا هو الدليل على تلك المسألة من هذا الحديث. وبذلك نختم هذا الباب، نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بكتاب الفرائض بعون الله وإرادته.